من كلمة الحنية حن قلب حبيبي عليا حبه شايله انا جوه عينيا احساسي بيه غير لي كل حياتي من شوقي انا ليه نفسي مرة يجيني يقولي حبيبي عايزك جنبي فاضلي عايش معاه حبي وغرامي ليلاتي صار انا جنبه قلبي حب الشوق معاه ونسيت انا نفسي وخبت حبيبي في عينيا على ايه بتداري عليا صدقني مفيش بعديا حس بهواك قبلي وحب غرامك انت معايا انا ناسي وازاي اكدب احساسي خليك عاقل ده انا راسي بطل جنون كله يهون علشان صاران انا جنبه قلبي حب الشوق معاه ونسيت انا نفسي ودبت حبيبي أجمل كلام وانت معايا